بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الدعوة الثامنة في نفي أن يكون الله له جهة أو أن يكون في جهة. واليوم نحن مع دعوة جديدة، وهي أن الله مرئي، أن الله مرئي بمعنى أنه يرى. طيب، يعني هذه الدعوة لماذا ساقها الغزالي هنا؟ لأن الرؤية ربما يتوهم الإنسان نفيها لأنها تتعارض مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، وربما يظن الإنسان أن الرؤية تستلزم الجهة التي نفيناها وتستلزم المسافة المنفية بين الرائي والمرئي وتستلزم المقابلة بين الرائي والمرئي، فقال لك لا، الله تبارك وتعالى مع أنه ليس في جهة وليس له جهة وليس في مكان، ومع ذلك هو مرئي. لذلك الرؤية لله سبحانه وتعالى جائزة عقلا، واجبة سمعا، جائزة عقلا، واجبة سمعا. لذلك يجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الشرع، وأن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما تستلزمه هذه الرؤية من شروط عادية. يعني نحن الآن بالنسبة لنا الرؤية لا تتحقق إلا بأمور جانبية، مثل مثلا المسافة والجهة وما شابه ذلك. لكن حقيقة أخواننا، هذه الأشياء هي عبارة عن شروط عادية، لكنها غير ثابتة، يعني غير دائمة، غير لازمة، ويمكن أن تتحقق الرؤية على سبيل خرق العادة. هذه لو جرت الآن لأحد ما أنه رأى من غير جهة أو مقابل أو ما شابه ذلك، ماذا نسميها هذه بالنسبة لنا هنا بالدنيا؟ خرق عادي، كما جرى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي، قالوا هذا على سبيل خرق العادة. لكن عندما تكون يوم القيامة، يوم القيامة العوائد كلها تخرق. لذلك نقول صار الشيء العادي هناك أن الله يرى من غير جهة ومن غير مقابلة. إذن الرؤية مع انتفاء الجهة والمقابلة هذه رؤية فيها خرق عادة في الدنيا، لكن في الدار الآخرة خلاص صار هذا الشيء المعتاد، الرؤية تتحقق من غير جهة ولا مقابلة. أما وين بيكون الإشكال؟ لو كانت هذه الشروط شروط عقلية غير قابلة للتخلف، هون كانت المشكلة. أما طالما أنها شروط عادية إذن هي قابلة للتخلف، وإذا تخلفت ما عاد فيها مشكلة. صار نثبت الرؤية التي أثبتها الله، وننفي الجهة والمقابلة والمسافة التي تستلزمها الرؤية في هذه الدنيا استلزاما عاديا، ويبقى الأمر على عقيدة الصحيحة، إثبات الرؤية مع نفي الجهة ونفي الكيفية ونفي الانحصار والمقابلة وما شابه ذلك. نعم. الدعوة 9، ندعي أن الله سبحانه وتعالى مرئي. لما نسمعكم ندعي إخواننا، هي دعوة نريد أن نقيم عليها الدليل. أنت لما تقول فلان عم يدعي كذا بيخطر ببالك أنه كاذب، لا، الدعوة هي القضية القضية التي تكون قبل الإتيان بالدليل، فعندما نأتي بالدليل صارت نتيجة ومطلوبا وهكذا. نعم. أن الله سبحانه وتعالى مرئي خلافا للمعتزلة، وإنما أوردنا هذه المسألة في القطب المرسوم بالنظر في ذات الله تعالى لأمرين، أحدهما أن نفي الرؤية مما يلزم على نفي الجهة، فأردنا أن نبين كيف يجمع بين نفي الجهة وإثبات الرؤية. يعني من نفى الرؤية المعتزلة بناء على إيش؟ على نفي الجهة. قالوا نفي الجهة يستلزم نفي الرؤية، هكذا كلام مين؟ المعتزلة. وكانت هذه شبهتهم العقلية، أن الرؤية تستلزم المحال، وكل ما استلزم المحال فهو محال. إنه ما هو المحال؟ هذا الجهة، إنه الحقيقة ما في استلزام. نعم. والثاني أنه تعالى عندنا مرئي لوجوده ووجود ذاته، وليس ذلك إلا لذاته. إذن علة الرؤية أخواننا ما هي؟ الوجود. الله موجود وما فيه امترى، وكل موجود يصح أن يرى. إذن معنى ذلك الله تبارك وتعالى يصح أن يرى لأنه موجود. طيب بيجي إنسان بيسأل، طيب لماذا لا نراه في الدنيا؟ نقول هذا إشكال بسيط، لأن الله تبارك وتعالى يصح أن يرى، مو يجب أن يرى. والموجودات يصح أن ترى، لكن مو بالضرورة أن يراها الكل. لذلك إخواننا الله تبارك وتعالى يجوز أن يرى في الدنيا وفي الآخرة، يجوز. لما يقول يجوز على ممكن يرى كما يرى، لكن هل يعني يرى في الدنيا؟ نقول جاء الدليل الشرعي بامتناع الرؤيا في الدنيا ووجوبها للمؤمنين في الدار الآخرة. وجوبها بمعنى إيش؟ يعني وجوب الشرعي والوجوب العقلي. نعم. لوجوده ووجود ذاته، وليس ذلك إلا لذاته. نعم. فإنه ليس لفعله ولا لصفة من الصفات، بل كل موجود ذات، فواجب أن يكون مرئيا. كل موجود ذات فواجب أن يكون مرئيا. نعم. بل كل موجود ذات فواجب أن يكون مرئيا، كما أنه واجب أن يكون معلوما. ولست أعني به أنه واجب أن يكون معلوما ومرئيا بالفعل. تمام. نقول هنا أنه مرئي، لكن مو معناها واجب أن يرى، لا، قد لا يرى. نعم. بل بالقوة، أي هو من حيث ذاته مستعد لأن تتعلق الرؤية به، وأنه لا مانع ولا محيل في ذاته له. فإن امتنع وجود الرؤية فلأمر آخر خارج عن ذاته، كما تقول الماء الذي في النهر مروي مرو، والخمر الذي في الدن مسكر. شو يعني مسكر؟ يعني إذا شربته. وليس كذلك، فإنه يسكر ويروي عند الشرب. ولكن يقول هذا إرواء وإسكار بالقوة. نعم. ولكن معناه أن ذاته مستعدة لذلك. فإذا فهمنا المراد منه فالنظر في طرفين، أحدهما في الجواز العقلي. يعني إذا فهمنا هذه المقدمة، فالكلام في رؤية الله عز وجل في أمرين، في طرفين. الطرف الأول الجواز العقلي. بعد أن نثبت الجواز العقلي نقول يمكن أن يرى يمكن أن لا يرى. بيجي بقى السؤال الثاني، طيب يا ترى في الدنيا يرى أو لا، وفي الآخرة يرى أو لا؟ فيأتي الكلام الآخر. نعم. والثاني في الوقوع الذي لا سبيل إلى دركه إلا بالشرع. نعم. ومهما دل الشرع على وقوعه فقد دل لا محالة على جوازه. ولكن لأن الوقوع من أقوى أدلة الجواز. الوقوع من أقوى أدلة الجواز. الأمر إذا وقع دل على إيش؟ أنه جائز. فإذا قام الدليل الشرعي على وقوع الرؤيا نقول هذه الأدلة التي تدل على الوقوع نفسها تدل على إيش؟ على الجواز. نعم. ولكننا ندل بمسلكين واقعين عقليين على جوازه. الأول هو أن نقول إن الباري تعالى موجود وذات وله ثبوت وحقيقة. وإنما يخالف سائر الموجودات في استحالة كونه حادثا أو موصوفا بما يدل على الحدوث أو موصوفا بصفة تناقض صفات الإلهية من العلم والقدرة وغيرهما، فكل ما يصح لموجود فهو يصح في حقه إن لم يدل على الحدوث. إذا كان هذا الأمر الذي يثبت للموجودات لا ينافي الواجب فإنه يثبت لله تبارك وتعالى، ومنه الرؤية، فالحوادث ترى والله تبارك وتعالى يرى. ليه؟ وذلك لأن الحوادث ترى لعلة الوجود وليس في الرؤية ما ينافي الصفات الواجبة لله عز وجل، لذلك تثبت هذه الرؤية لله تبارك وتعالى. نعم. ولم يناقض صفة من صفاته، والدليل عليه تعلق العلم به، فإنه لما لم يؤدي ذلك إلى تغير في ذاته ولا إلى مناقضة صفاته ولا إلى الدلالة على الحدوث، سوي بينه وبين الأجسام والأعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته. والرؤية نوع علم لا يوجب تعلقه بالمرئي تغير صفة. إذا كان أقول هذه صفات كاشفة غير مؤثرة، العلم لا يؤثر بالمعلوم، والبصر لا يؤثر بالمبصر، والسمع لا يؤثر بالمسموع. يعني الآن أنت الآن لو كنت تجهل شيئا فعلمته، علمك بهذا الشيء ماذا غير فيه؟ لا شيء. إبصارك له أيضا لا ما في شيء. لذلك أنا عندما نرى ربنا عز وجل هذه الرؤيا صفة كاشفة لا تؤثر في المرئي. نعم. والرؤية نوع علم لا يوجب تعلقه بالمرئي تغير صفة ولا يدل على الحدوث. نعم. فوجب الحكم بها على كل موجود. فإن قيل كونه مرئيا يوجب كونه بجهة، وكونه بجهة يوجب كونه عرضا أو جوهرا، وهو محال. ونظم القياس أنه إن كان مرئيا فهو بجهة من الرأي، وهذا اللازم محال. أنه في جهة هذا محال، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. نعم. فالمفضي إلى الرؤية محال. قلنا أحد الأصلين من هذا القياس مسلم لكم، وهو أن هذا اللازم محال. أنه إيش؟ أن يكون الله في جهتين هذا محال، وهي المقدمة الصغرى في القياس الاستثناء الشرط المتصل. نعم. ولكن الأصل الأول اللي هو إيش؟ المقدمة الكبرى، وهو إن كان مرئيا فهو في جهة، هذا الكلام غير صحيح. ليس هناك تلازم بين الرؤية وبين الجهة، التلازم منتفي. نعم. ولكن الأصل الأول وهو ادعاء هذا اللازم على اعتقاد الرؤية ممنوع. فنقول لما قلتم إنه إن كان مرئيا فهو بجهة من الرأي؟ شو هالترابط هذا؟ ليش كان في ارتباط بين الرؤية والجهة؟ ما في ارتباط، هذا ارتباط عادي، والارتباط العادي ليس بلازم إنه يتخلف. نعم. أعلمتموه ضرورة أم بنظر؟ ولا سبيل إلى دعوى الضرورة. وأما النظر فلا بد من بيانه، ومنتهاهم أنهم لم يروا إلى الآن شيئا. إذن أنهم لم يروا إلى الآن شيئا. لا، ليش كسر الفتح إلى الآن؟ أنهم لم يروا إلى الآن شيئا. إلى الآن شيئا. لا. إلى الآن. أنهم لم يروا إلى الآن شيئا إلا وكان بجهة من الرأي مخصوصة. فيقال وما لم يرى فلا يحكم باستحالته، ولو جاز هذا لجاز للمجسمي أن يقول إنه تعالى جسم لأنه فاعل، فإننا لم نرى إلى الآن فاعلا إلا جسما، أو يقول إن كان فاعلا وموجودا فهو إما داخل العالم وإما خارجه، وإما متصل وإما منفصل. يعني الآن إخوة، إذا كل تلازم عادي بنساوي تلازم عقلي وصير مضطرد، هذا مشكلة. التلازم العادي شيء والعقلي شيء آخر. والله أنا شفت كل شيء حوالي مرئيات بهذا الترتيب، لا، هذا كلام غير صحيح، لأنه أنت بالأصل ما رأيت إلا الحوادث. نعم. ولا تخلو عنه الجهات الست، فإنه لم نعلم موجودا إلا وهو كذلك، فلا فضل بينكم وبين هؤلاء. وحاصله يرجع إلى الحكم بأن ما شوهد وعلم ينبغي ألا يعلم غيره إلا على وفقه، ألا يعلم غيره إلا على وفقه، وهو أن إيش؟ ألا يرجع إلى الحكم بأن ما شوهد وعلم ينبغي ألا يعلم غيره إلا على وفقه. وهذا كان غير صحيح. يعني أنا شاهدت الأشياء بصفات معينة، معناه لازم كل شيء يكون مثل حكايتها. يعني أنت الآن شاهدت الحوادث في جهات، ترى في جهة، معناه كل شيء صار يرى في جهة. هذا التعميم إخواننا من منزلقات العقول، لا يصح لك أن تعمم القضايا الجزئية. نعم. وهو كمن يعلم الجسم وينكر العرض ويقول لو كان موجودا لكان يختص بحيز. يعني لو كان العرض موجودا لكان مثل الجسم. لك ليش؟ الجسم شيء والعرض شيء آخر. نعم. ويمنع غيره من الوجود. هذا اللي ذكرناه إخواننا بالمستصفى لما قال الاستقراء الناقص، أن يطبق منه قاعدة كلية، هذا غلط. هذا الاستقراء الناقص لا يفضي إلى قاعدة كلية. نعم. بحيث هو كالجسم. نقول مثلا أنت هل رأيت جميع الموجودات؟ لا، وإنما ما رأيت إيش؟ بعض الموجودات. نقول بعض الموجودات في جهة، طيب باقيها مو ضروري يكون في جهة. فلما أنت بتقول أنت كل مرئي فهو في جهة، عممت القضية بالاستقراء الناقص، وهذا غلط. نعم. ومنشأ هذا إحالة اختلاف الموجودات في حقائق الخواص مع الاشتراك في أمور عامة، وذلك تحكم لا أصل له. يعني الجسم والعرض مختلفان، هذا له حقيقة وهذا له حقيقة، مع أنهما موجودان وحادثان. هل يلزم من اشتراكهما في الوجود والحدوث أن يكونا مشتركان في كل شيء؟ لا. طيب الله موجود والحوادث موجودة، هل معنى ذلك أن تسوي بين الله وبين الحوادث في الجهة أيضا؟ لا، هذه حوادث لها جهة، والله تبارك وتعالى واجب الوجود وليس له جهة. نعم. على أن هؤلاء لا يغفل عن معارضتهم بأن الله تعالى يرى نفسه ويرى العالم وهو ليس بجهة من نفسه ولا من العالم. يعني تحققت رؤية لله سبحانه وتعالى وربنا ليس في جهة، والله تبارك وتعالى يرى الخلق والرائي ليس في جهة. إذا معنا تخلف الأمر، تخلفت الجهة عن الرائي والمرئي في حق رؤيته لذاته، وتخلفت الجهة عن الرائي في حق الرؤية لخلقه، بينما في حقنا نحن نسبق أن لابد أن يكون الرائي والمرئي كلاهما في جهة. نعم. فإذا جاز ذلك فقد بطل هذا الخيال، وهذا مما يعترف به أكثر المعتزلة، ولا مخرج عنه لمن اعترف به. ومن أنكر منهم فلا يقدر على إنكار رؤية الإنسان نفسه في المرآة. ومعلوم أنه ليس في مقابلة نفسه، فإن زعموا أنه لا يرى نفسه وإنما يرى صورة محاكية لصورته منطبعة في ظاهر المرآة، مشابهة. منطبعة في ظاهر المرآة انطباع النقش في الحائط، فيقال إن هذا القول ظاهر الاستحالة، فإن من تباعد عن مرآة منصوبة في حائط بقدر ذراعين يرى صورته بعيدة عن جرم المرآة بذراعين، وإن تباعد بثلاثة أذرع فكذلك. والبعيد عن المرآة بذراعين كيف يكون منطبعا في المرآة، وسمك المرآة ربما لا يزيد على سمك شعيرة. فإن كانت الصورة في شيء وراء المرآة فهو محال، إذ ليس وراء المرآة إلا جدار أو هواء أو شخص آخر وهو محجوب عنه وهو لا يراه. وكذا عن يمين المرآة وعن يسارها وفوقها وتحتها، وجهات المرآة ست، وهو يرى صورة بعيدة عن المرآة بذراعين. وجهات المرآة ست عندي، ممكن أقول وجهات المرآة الست. شلون؟ وعن جهات المرآة ست. وجهاتها الست. أيوة. يعني معطوف على الجهات الأربعة، كملون بقى الستة. نعم. وهو يرى صورة بعيدة عن المرآة بذراعين، فلتطلب هذه الصورة من جوانب المرآة، فحيث وجدت فهو المرئي. ولا وجود لمثل هذه الصورة المرئية في الأجسام المحيطة بالمرآة إلا في جسم الناظر، فهو المرئي إذن بالضرورة، وقد بطلت المقابلة والجهة. ولا ينبغي أن يستحقر هذا الإلزام، فإنه لا مخرج عنه للمعتزلة. ونحن نعلم بالضرورة أن الإنسان لو لم يبصر نفسه قط ولا عرف المرآة، وقيل له إنه يمكن أن تبصر نفسك في مرآة، لحكم بأنه محال، وقال لا يخلو إما أن أرى نفسي وأنا في المرآة وهو محال، أو أرى مثل صورتي في جرم المرآة أو في جرم وراء المرآة وهو محال. إذ للمرآة في نفسها صورة، وللأجسام المحيطة بها صورة، ولا تجتمع صورتان في جسم واحد. إذ محال أن يكون في جسم واحد صورة إنسان وحديد وحائط. وإن رأيت نفسي حيث أنا، إيش الحديد؟ إن المرأي عندهم كانت من حديد، كانت من الزجاج. المرأة في زمان كانت من حديد. نعم. وإن رأيت نفسي حيث أنا فهو محال، إذ لست في مقابلة نفسي، فكيف أرى نفسي ولا بد من المقابلة بين الرأي والمرئي. نعم. وهذا التقسيم صحيح عند المعتزلي، ومعلوم أنه باطل، وبطلانه عندنا لقوله إني لست في مقابلة نفسي فلا أراها. وإلا فسائر أقسام كلامه صحيح، وبهذا يستبين ضيق حوصلة هؤلاء عن التصديق بما لم يألفوه. هو هم بقى الإشكال، يعني كل شيء ما ألفنا ننكره هذا مشكلة. الإنسان إخواننا دائما يسارع إلى تصديق المألوف، ونفسه إخواننا تميل إلى تكذيب غير المألوف، مع أنه لا، المألوف وغير المألوف كلاهما يدخل أن في حيز ممكن. نعم. بما لم يألفوه ولم تأنس به حواسهم. المسلك الثاني، وهو الكشف البالغ، أن نقول إنما أنكر الخصم الرؤية لأنه لم يفهم ما نريده بالرؤية، ولم يحصل معناها على التحقيق، وظن أن نريد بها حالة تساوي الحالة التي يدركها الرائي عند النظر إلى الأجسام والألوان. وهيهات، فنحن نعترف باستحالة ذلك في حق الله تعالى. هي الرؤية مع الإحاطة، يعني هي منفية. أنا عندما أرى شيئا أمامي أحيط به، هذه الرؤية مع الإحاطة منتفية. أما في حق الله هناك رؤية لكن بلا إحاطة. نعم. ولكن ينبغي أن نحصل معنى هذا اللفظ في الموضع المتفق عليه، ونسكبه ثم نحذف منه ما يستحيل في حق الله تعالى، فإن بقي من معانيه معنى لم يستحل في حق نسكبه ونسبكه ثم نحذف منه ما يستحيل في حق الله تعالى، فإن بقي من معانيه معنى لم يستحل في حق الله تعالى، وأمكن أن نسمي ذلك المعنى رؤية حقيقة أثبتناه في حق الله تعالى وقضينا بأنه مرئي حقيقة، وإن لم يمكن إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا اللفظ بإذن الشرع واعتقدنا المعنى كما دل عليه العقل. وتحصيله أن الرؤية تدل على معنى له محل وهو العين، وله متعلق وهو اللون والقدر والجسم وسائر المرئيات. هاي مرئيات الآن المعتادة إلنا. نعم. فلننظر إلى حقيقة معناه وإلى محله وإلى متعلقه، ولنتأمل أن الركن من جملتها في إطلاق هذا الاسم ما هو. فنقول أما المحل فليس بركن في صحة هذه التسمية. يعني الآن ضروري يكون الرؤية بالعين؟ ما شرط. الآن محل الرؤية المعتاد هو العين، ولو أن الله خلق الرؤية بشيء آخر لكان ذلك جائزا. سبحان الله أخواننا، الإمام الغزالي هذا كلام حكاه قبل 1000 سنة. الآن هلأ بزماننا هلأ ما صار الآن أجهزة فيها رؤية من غير عين؟ في موجود الآن هلأ، صار في عندنا الآن أجهزة إذا إنسان في عنده الآن يعني في عينه خلل، في أجهزة الآن بحكمة النظارات بتنقل بأسلاك إلى الدماغ مباشرة سيارات عصبية يرى بها الأشياء بلا عين. إذا معناه المحل مضروري. هل هذا كلام لو قبل 1000 سنة معقول؟ ليك وصار موجود. نعم هو عمليا كان سابقا معقول لكن غير معتاد، هلأ صار معقول صار معتاد. نعم. فإن الحالة التي ندركها بالعين من المرئي لو أدركناها بالقلب أو الجبهة مثلا لكنا نقول قد رأينا الشيء وأبصرناه، لكنه غير معتاد. وصدق كلامنا، فإن العين محل وآلة لا تراد لعينها سبحان الله، بل لتحل فيه هذه الحالة. شو هالمخ عند غزالي يا جماعة، والله شيء عجيب. يعني قبل 1000 سنة يحكي هالكلام هيك بهالشكل هاد. لا، رؤية المنامية لحالها، هي هذه مو رؤية، هي تجلي خاص ليس برؤية. فحيث حلت الحالة فقد البصر يرى منامات، وهيك ما في رؤية، إدراكات روحية ما لها علاقة بالرؤية أصلا. فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم، ولنا أن نقول علمنا بقلبنا أو بدماغنا إن أدركنا الشيء بالقلب أو بالدماغ، فكذلك إن أبصرناه بالقلب أو بالجبهة أو بالعين. وأما المتعلق بعينه، إذا خلصت الآن المحل، هلأ المتعلق اللي هو المرئي. نعم. فليس ركنا في إطلاق هذا الاسم وثبوت هذه الحقيقة، فإن الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤية، ولو كانت لتعلقها باللون لما كان المتعلق بالحركة رؤية، ولو كان لتعلقها بالعرض لما كان المتعلق بالجسم رؤية. فدل أن خصوص صفات المتعلق ليس ركنا لوجود هذه الحقيقة وإطلاق هذا الاسم، بل الركن فيه من حيث إنه صفة متعلقة أن يكون لها متعلق موجود، أي موجود كان. لذلك إخواننا نقول المرئي يلاحظ فيه فقط معنى الوجود، وأما باقي الصفات كلها فإنها أمور غير هامة في الرؤية. طالما موجود إذن يرى، وباقي الصفات كلها أمور زائدة. نعم. أي موجود كان وأي ذات كانت. أي موجود كان. أي موجود كان وأي ذات كانت. فإذا الركن الذي الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث، وهو حقيقة المعنى من غير التفات إلى محله ومتعلقه. لذلك إخوان الآن الرؤية هي هذا الانكشاف الذي يحصل للرائي عن المرئي بغض النظر عن محل الرؤية في العين أو في غيرها، وبغض النظر عن صفات المتعلق التفصيلية. نحن بدنا الآن أن ينكشف المرئي الموجود للرائي وخلصنا. كيف الرؤية حصلت، كيف صار الانكشاف، هذا لا يعنينا. نعم. فلنبحث عن الحقيقة ما هي، ولا حقيقة لها إلا أنها نوع إدراك هو كمال ومزيد كشف بالإضافة إلى المتخيل. المتخيل يكون فقط في الذهن، أما المرئي يكون شيء محسوس. نعم. فإنا نرى الصديق مثلا ثم نغمض العين فتكون صورة الصديق حاضرة في دماغنا. بعد ما غاب السنة عم نشوفه، شلون عم نشوفه؟ قال بالخيال. إذا صار في عنا الآن رؤية بصرية ورؤية بالخيال، أيهما أكمل؟ البصرية أكمل. حاضرة في دماغنا على سبيل التخيل والتصور، ولكننا لو فتحنا البصر أدركنا تفرقة، ولا ترجع تلك التفرقة إلى إدراك صورة أخرى مخالفة لما كانت في الخيال، بل الصورة المبصرة مطابقة للمتخيلة من غير فرق. للمتخيلة من غير فرق، فليس بينهما افتراق، إلا أن هذه الحالة الثانية كالاستكمال لحالة التخيل وكالكشف لها، فتحدث فينا صورة الصديق عند فتح البصر حدوثا أوضح وأتم وأكمل. والصورة الحادثة في البصر بعينها تطابق الصورة الحادثة في الخيال. فإذا التخيل نوع إدراك على رتبة، ووراءه رتبة أخرى هي أتم منه في الوضوح والكشف، بل هي كالتكميل له، فنسمي هذا الاستكمال بالإضافة إلى الخيال رؤية وإبصارة. فكذا من الأشياء ما نعلمه ولا نتخيله، وهو ذات الله تعالى وصفاته، وكل ما لا صورة له، أي لا لون ولا قدر، مثل القدرة والعلم والعشق والإبصار والخيال، فإن هذه أمور نعلمها ولا نتخيلها، والعلم بها نوع إدراك. فلننظر، هل يحيل العقل أن يكون لهذا الإدراك مزيد استكمال نسبته إليه نسبة الإبصار إلى التخيل؟ يعني الآن هذه الأشياء أن تدرك أيضا بالرؤية، فيحصل لك بالرؤية انكشاف جديد لهذه الأشياء. فكما أنك علمتها بلا صورة وبلا لون وكذا كذا، كذلك تراها أيضا بهذه الشكل بهكذا، يعني لا صورة ولا لون ولا مقدار. فالله تبارك وتعالى علمنا أنه ليس بجسم، ليس بعرض، ليس له جهة، ليس له لون، ليس له كذا، وإذا رأيناه هكذا نراه أيضا، معنى في كل هذه الأشياء. فإن كان ذلك ممكنا سمينا ذلك الكشف والاستكمال بالإضافة إلى العلم رؤية، كما سميناه بالإضافة إلى التخيل رؤية. ومعلوم أن تقدير هذا الاستكمال في الاستيضاح والاستكشاف غير محال، غير محال في الموجودات المعلومة التي ليست متخيلة كالعلم والقدرة وغيرهما، وكذا في ذات الله تعالى وصفاته، بل نكاد ندرك ضرورة من الطبع أنه يتقاضى طلب مزيد استيضاح في ذات الله تعالى وصفاته، وفي ذوات هذه المعاني المعلومات كلها. فنحن نقول إن ذلك غير محال، فإنه لا محيل له، بل العقل دليل على إمكانه، بل على استدعاء الطبع له، إلا أن هذا الكمال في الكشف غير مبذول في هذا العالم في الدنيا يعني. والنفس في شغل البدن وكدورة صفاته وكدورة صفاته من الكدر يعني، فهو بسببه محجوب عنه. وكما لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد أو سواد ما في العين سببا بحكم اضطراد العادة لامتناع الإبصار للمتخيلات، أو سواد ما في العين. وكما لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سببا في منع الرؤية بحكم اضطراد العادة لامتناع الإبصار للمتخيلات، فلا يبعد أن تكون كدورة النفس وتراكم حجب الإشغال حجب الأشغال بحكم اضطراد العادة مانعا من إبصار المعلومات. فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وزكت القلوب بالشراب الطهور، وصفيت بأنواع التصفية والتنقية، لم يمتنع أن يستعد بسببها لمزيد استكمال واستيضاح في ذات الله تعالى، إذ في سائر المعلومات يكون ارتفاع درجته عن العلم المعهود كارتفاع درجة الإبصار عن التخيل، فيعبر عن ذلك بلقاء الله تعالى أو مشاهدته أو رؤيته أو إبصاره أو ما شئت من العبارات، فلا مشاحة فيها بعد إيضاح المعاني. وإذا كان ذلك ممكنا، فإن خلقت هذه الحالة في العين كان اسم الرؤية بحكم وضع اللغة عليه أصدق، وخلقه في العين غير مستحيل، كما أن خلقه في القلب غير مستحيل. لكن الرؤية الآن يعني الآن المعتادة محلها العين. فإذا فهم المراد بما أطلقه أهل الحق من الرؤية، علم أن العقل لا يحيله بل يوجبه، فإن الشرع قد شهد له، فلا يبقى للمنازعة وجه إلا على سبيل العناد أو المشاحة في إطلاق عبارة الرؤية أو القصور عن درك هذه المعاني الدقيقة التي ذكرناها. ولنقتصر في هذا الموجز على هذا القدر. ما شاء الله. الطرف الثاني في وقوعه شرعا. ثلاث صفحات ونص يخلصوا يعني. يلا تفضل. الآن كله إخواننا هذا اللي حكيناه سابقا هو الطرف الأول في إمكان الرؤية عقلا، الآن في وقوعه شرعا في الدنيا وفي الآخرة. ذكرنا الآن أنه في الدنيا ما في رؤية، ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى حجب هذه الرؤية عنا مثل ما ذكر بكدورة النفس وما شابه ذلك، لكن الله تبارك وتعالى تفضل علينا بكشف هذا الحجاب وبإثبات الرؤية في الدار الآخرة، فكانت الرؤية في الدنيا ممتنعة مع جوازها عقلا ممتنعة شرعا، وكانت الرؤية في الآخرة جائزة عقلا واجبة شرعا، جائزة عقلا واجبة شرعا. نعم. وقد دل الشرع على وقوعه ومداركه كثيرة، أدلته يعني أدلة الجواز. نعم. والوقوع أدلة الوقوع. نعم. ولكثرته يمكن دعوى الإجماع على الأولين في ابتهالهم إلى الله سبحانه وتعالى في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم، ونعلم قطعا من عقائدهم أنهم كانوا ينتظرون ذلك، وأنهم كانوا قد فهموا جواز انتظار ذلك، وسؤاله من الله تعالى بقرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة من ألفاظه الصريحة التي لا تدخل في الحصر، والإجماع يدل على خروج المدارك عن الحصر، ومن أقوى ما يدل عليه قول موسى عليه الصلاة والسلام: أرني أنظر إليك، فإنه يستحيل أن يخفى على نبي من أنبياء الله تعالى انتهى منصبه إلى أن يكلمه الله سبحانه وتعالى شفاها، فيجهل من صفات ذاته تعالى ما عرفه المعتزلة. هذا معلوم على الضرورة بطلانه، فإن الجهل بكونه ممتنع الرؤية عند الخصم يوجب التكفير أو التضليل، وهو جهل بصفة ذاته، لأن استحالته عندهم لذاته، ولأنه ليس بجهة. فكيف لم يعرف موسى عليه الصلاة والسلام أنه ليس بجهة؟ أو كيف عرف أنه ليس بجهة ولم يعرف أن رؤية ما ليس بجهة محال؟ إذا شو قال له: أترى الكليمة أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة؟ يعني موسى لما سأل الرؤية كان ما بيعرف، وأنت مشاكل المعتزلة بتعرفوا أنتوا أنه شيء محال؟ نعم. فليت شعري ماذا يضمر الخصم ويقدروه من ذهول موسى عليه الصلاة والسلام؟ أيقدروه معتقدا أنه جسم في جهة ذو لون، واتهام الأنبياء بذلك كفر، صريح، فإنه تكفير للنبي، فإن القائل بأن الله سبحانه وتعالى جسم وعابد الوثن والشمس واحد، فإن القائل بأن الله سبحانه جسم، أيوة، إنه هذا القائل وعابد الوثن شيء واحد صاروا، الذي يقول الله جسم والذي يعبد الوثن صار شيء واحد. نعم. أو يقول علم استحالة كونه بجهة، ولكنه لم يعلم أن ما ليس بجهة فلا يرى. عجيب. وهو تجهيل للنبي، لأن الخصم يعتقد أن ذلك من الجليات لا من النظريات. هذا بدهي، ومع ذلك موسى ما عرفه. فأنت الآن أيها المسترشد مخير بين أن تميل إلى تجهيل النبي أو إلى تجهيل المعتزلي. لا، تجهيل المعتزل أولى. فاختر لنفسك ما هو أليق بك والسلام. فإن قيل إن دل هذا لكم فقد دل عليكم سؤاله الرؤية في الدنيا، ودل عليكم قوله تعالى: لن تراني، وقوله سبحانه: لا تدركه الأبصار. إن هذه شبهات نقلية يفهم منها نفي الرؤية. قلنا: أما سؤال الرؤية في الدنيا فهو دليل على عدم معرفته بوقوع وقت ما هو جائز في نفسه. وقت ما فهو دليل على عدم معرفته بوقوع وقت ما هو جائز في نفسه. نعم. والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا، وهو القليل، فمن أين يبعد أن يدعو النبي كشف غمة وإزالة بلية وهو يرتجي الإجابة في وقت لم يسبق في علم الله تعالى الإجابة فيه؟ وهذا من ذلك الفن. تمام. يا سيدنا موسى علم أن الرؤيا جائزة فطلبها في الدنيا، لكن الله أخبره أن في الدنيا لا تحصل، مع أن ممكنة، لذلك سيدنا موسى طلبه شيء صحيح لا أشكال فيه. نعم. وأما قوله تعالى: لن تراني، فهو دفع لما التمسه، وإنما التمس في الحال لا في الآخرة، فلو قال: أرني أنظر إليك في الآخرة فقال: لن تراني، لكان ذلك دليلا على نفي الرؤية، ولكن في حق موسى على الخصوص لا على العموم. ما قال أنه أنا لا أرى، قال له: أنت لن تراني. وما كان دليلا على الاستحالة أيضا. فكيف وما كان دليلا على الاستحالة؟ يعني حتى لو قال له: أرني في الآخرة، قال له: لن تراني، يدل على انتفاء الرؤية في حق موسى فقط مع الكل. نعم. فكيف وهو جواب عن السؤال في الحال في الدنيا يعني. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانبه. إذا الرؤية مع الإحاطة هنا منتفية، أما الرؤية بلا إحاطة ما فيها إشكال. كما تحيط الرؤية بالأجسام وذلك حق، أو هو عام فأريد به في الدنيا وذلك أيضا حق، وهو ما لا تدركه الأبصار أي في الدنيا أي لا تراه. إذا فسرنا الرؤية مع الإحاطة فهو شامل للدنيا والآخرة، أما لو فسرنا الإدراك بس بالرؤية بلا إحاطة فهو خاص في الدنيا. نعم. وهو ما أراده بقوله سبحانه لن تراني في الدنيا. ولنقتصر على هذا القدر من مسألة الرؤية، ولينظر المنصف كيف افترقت الفرق وتحزبت إلى مفرط ومفرط. أما الحشوية فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود لا في جهة، فأثبتوا الجهة حتى لزمهم بالضرورة الجسمية والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث. وأما قالوا إذا معناه يرى في جهة، إذا صار الله جسما وله مقدار، هذا كلام من حشوية أخواننا. وأما المعتزلة فإنهم نفوا الجهة ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونها. وأهل السنة والجماعة رأوا أن التلازم بين الرؤية والجهة تلازم عادي، فانفك هذا التلازم انتهت المشكلة، أثبتوا رؤية ونفوا الجهة ونفوا المحال في حقه تعالى، وخالفوا به قواطع الشرع وظنوا أن في إثباتها إثبات الجهة. وهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه فأفرطوا، والحشوية أثبتوا الجهة احترازا من التعطيل فشبهوا. فوفق الله تعالى أهل السنة للقيام بالحق فتفطنوا للمسلك القصد، وعرفوا أن الجهة منفية لأنها للجسمية تابعة وتتمة، وأن الرؤية ثابتة لأنها رديف العلم وقريبه وهي له تكملة، فانتفاء الجسمية أوجب انتفاء الجهة التي هي من لوازمها، وثبوت العلم أوجب ثبوت الرؤية التي هي من روادفه أو تكملاته، ومشاركة له في خاصيتها وهي أنها لا توجب تغييرا في ذات المرئي، بل تتعلق به على ما هو عليه كالعلم. ولا يخفى على عاقل أن هذا هو الاقتصاد في الاعتقاد، والحمد لله رب العالمين. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.